وعلى آله. طالب العلم ودك يقتني كتب قليلة لكن ثمينه. رجع له وقل أحرق الكتاب في فترة. نعم. كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحد نفسه. حدث. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نار. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدمت بعض فضائل الجهاد، وهذا الحديث أخص مما تقدم، وهذا الحديث خاطب به القلوب. من لم يغزو، إذا غزا شارك الجهاد في سبيل الله انتفع عنه النفاق في جهاده وجاهد لتكون كلمة الله. لأن الجهاد ذروة سنام الإسلام، والجهاد لا يعدله شيء. لكن من لم يجاهد كزماننا الحاضر الذي لا يوجد فيه جهاد قائم، لا توجد فيه راية لإعلاء كلمة الله، ماذا يفعل المؤمن وهو يحب الجهاد؟ يحدث نفسه به. وحديث النفس قيل العزم عليه إذا وجد، وقيل بل يكتفي بحديث النفس أنه يحدث نفسه أنها إذا أعلنت راية الجهاد جاهد، ودافع الشيطان الذي يأمره بالتخلف ويوطن نفسه على عليه. فمن لم يفعل مات على شعبة من النفاق، لأن الجهاد تعلى به لا إله إلا الله، وبالجهاد يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبالجهاد يخذل الشرك وأهله، وبالجهاد يعلى الإسلام وأهله، وبالجهاد يحصل الأمن في الأرض والخير، وبالجهاد تظهر عزة الإسلام والمسلمين، وبالجهاد يظهر العدل، وبالجهاد يخرج الناس من عبودية العباد إلى عبودية الله وحده، بالجهاد يحقق التوحيد، وبالجهاد يؤمن بفرائض الله، وبالجهاد تأمن السبل. وبالجهاد يذل أهل النفاق ردع المشركين، وبالجهاد يقمع المبتدئ، لأن الجهاد لا يختص بالكفار إنما قد ترفع راية الجهاد لقمع المبتدعة الذين يخرجون على أهل الإسلام. لذلك إذا توجه الجيش المسلم لغزو أولئك الخوارج أو أولئك البغاة أو أولئك المارقين أولئك المبتدعة أو أولئك الزنادقة فإن أحكام الجهاد تنطبق عليه. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يحدث نفسه بالجهاد، وحديث النفس أن يقول إذا أعلنت الراية فأنا أول المجاهد، إذا رفعت راية الجهاد في سبيل الله أنا أول المجاهد إن شاء الله، حتى يدحر النفس ويدحر الشيطان ويدحر الجبن. ثبت في الصحيح لعمر رضي الله عنه قال اللهم أني أسألك شهادة في سبيلك وفي بلد رسولك. فتعجب الصحابة كيف يسأل الشهادة وهو في بلد. فحصلت له الشهادة، طعن ويصلي في الناس صلاة الفجر، فنال الشهادة وهو في محرابه. ومن أهل العلم من يعد النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء، قالوا لأنه مات بالسم الذي أعطي بخيبر عندما كان مجاهد غازيا في سبيل الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لعائشة إني لأجد أثر السم الذي أكلت في خيبر. في خير وثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا مرادف لحديث الليلة، من سأل الشهادة صادقا من قلبه، من سأل الشهادة صادقا من قلبه نال منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الشهادة صادقا من قلبه نال منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لكن ما هو سؤال الشهادة وانت تكره الجهاد، سؤال لسان، لا سؤال قلب. مثل سؤال عمر، عمر كان صادقا لما سأل الله الشهادة، من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه نال منازل الشهداء وإن مات على فراشه، لأن أعلى منزلة منازل إيش؟ النبيين، وبعد النبيين الصديقين، وبعد الصديقين الشهداء، وبعد الشهداء الصالح. وهنا فائدة منسوبة بل ثابتة عن الشيخ عبد العزيز بن باز أنه قال الحياة في سبيل الله أفضل من الموت في سبيل الله. واضحة المعنى؟ يقول الحياة في سبيل الله أفضل من الموت في سبيل الله. واضحة؟ يعني لا. ها؟ لا مثل حياة العلماء، من يوم يميز إلى أن يموت وهو في سبيل الله، يعلم الناس أحكام الجهاد وأحكام الصلاة وأحكام الفريضة وأحكام الزكاة وأحكام الصلاة، وإن جاء الجهاد كان أول المجاهدين كشيخ الإسلام تيمية. ابن تيمية كان عمره في إيش؟ في سبيل الله. هل قتل أحد من المسلمين في زمن شيخ الإسلام في سبيل الله؟ لا شك أن أهل الإسلام حاربوا، يعني قد حاربوا النصارى وجرت حروب وهل لهذا دليل في كتاب الله؟ أحمد، هل لهذا دليل في كتاب الله؟ ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الأنبياء غالبهم ما قتل، لكن كانت حياتهم كلها في سبيل الله. الصديقون كذلك كأبي بكر ما استشهد، لكن كانت حياته كل حياته في سبيل الله. أفضل يعني أنا لا أحفظ اللفظ بالنص يعني، لكن هذا معنى كلام الشيخ، الحياة في سبيل الله أفضل من القتل في سبيل الله. واضح لك هذا؟ لذلك المجاهد الآن قد يقتل وأجره عند الله عز وجل في أعلى المنازل، لأن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تروح وتسرح في الجنة. لكن الله عز وجل لما ذكر المنازل قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لا دليل وهذا الكلام من أهل العلم يفرح طالب العلم، يفرح طالب العلم. لماذا؟ لأنه مجاهد على خير في سبيل الله. لذلك بعض شبابنا الله يهدينا وإياهم الذين غرر بهم وقتلوا أنفسهم وفجروا أنفسهم أو كذا وخالفوا شرع الله عز وجل أرادوا الجنة لكن من غير طريقها، يسمعون بفضل الشهادة وأجر الشهادة تملى عليهم الحديث لكن على فهم خاطئ، فأعوذ بالله وقعوا في تقتيل الناس وفي قتل أنفسهم، فقد يكونوا ممن يخلد في نار جهنم. لمن قتل نفسه يخلد في نار جهنم، هذا لا يعني التخليد الأبدي، تخليد الكفار لا، إلا من استحل دماء المسلمين هذا يخلد. قوله عليه الصلاة والسلام مات على شعبة من نفاق، لماذا؟ لأن من عقائد المنافقين أنهم يكرهون انتصار دين الله، والجهاد فيه إعلاء لكلمة الله، فتتنافى العقيدتان وتتضادان، هذه عقيدة تكره انتصار دين الرسول وهذه عقيدة تجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وهذه الشعبة لا تخرجه من الإسلام. كان يموت وهو يكذب الحديث أو يخلف الوعد أو يغدر أو يفجر بالخصومة أو يأخذ العمالة، هذه شعب من شعب إيش؟ أنها هذا يموت على شعبة من النفاق إن لم يحدث نفسه أما إن كره الجهاد فقد يموت على النفاق، نسأل الله عليه، إلا إن غلبه الجبن أو الخوف هذا شيء، أما أن يكره الجهاد فهذا لا يستقيم مع الإيمان. نعم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وسينتكم. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. إذا تأملنا القرآن الكريم وجدنا أن الله عز وجل أمرنا بأن نجاهد أموالنا قبل أنفسنا، ما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لا كقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. قول الله عز وجل: وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله. كقول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. لا، هناك آيات أصرح قدم الله فيها المال قبل النفس. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، هذه الآية. نعم، أنا أتذكر آيات قدم الله فيها المال على النفس. أي بس أول آية، أي بأموالكم وأنفسكم واعلموا أن الله مع المتقين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ كذلك حدث في صحيح البخاري أبو الله السلام قال: في أيام العشر القادمة، هذه عشر ذي الحجة، قال: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: والجهاد في سبيل الله. قالوا: الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قيل أن سبب تقديم المال على النفس أن المال متيسر، وقيل أن السبب في ذلك أن الجهاد في المال يستطيعه كل أحد، لكن الجهاد بالنفس لا لا يستطيعه إلا الأقوياء. فالجهاد بالمال تستطيع المرأة والأعمى والأعرج والمريض والكبير كل يستطيع الجهاد في سبيل الله بماله. أما جهاد الأعداء بالنفس هذا لا يستطيعه إلا الأقوياء. والحكمة يعلمها الله عز وجل. فلذلك جاءت السنة موافقة للقرآن: جاهدوا المشركون بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالجهاد بالمال جهاد، والجهاد بالنفس جهاد، وإذا اجتمع حصل الخير العظيم. إلا رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، هذا هو أفضل الناس عند الله عز وجل، لأنه لأجل إعلاء كلمة الله فقد نفسه وفقد ماله. لا شك يعني أن الحاجة للمال قد تكون أحيانا أحوج. وألسنتكم، والمعنى بألسنتكم وذلك من خلال قمع المشركين حجة، قمع المنافقين، قمع المبتدعة حجاء المشركين، كما كان يفعل حسان بن ثابت لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام اهجهم وروح القدس معك، اهجهم وروح القدس معك يعني جبريل عليه السلام. وقال عليه الصلاة والسلام له أشد عليهم من وقع النبل، يعني شعر حسان. ولا يقتصر الجهاد باللسان على الشعر، إنما هو جهاد عام باللسان. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله على نساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه هو الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأصله في البخاري. نعم، ما في البخاري قالت عائشة يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، قال: جهاد كل الحج والعمرة. فلذلك لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال هذه ثم الزمن الحصر، فهمنا كما فهم عمر رضي الله عنه أن نهيه عليه الصلاة والسلام النساء عن الحج لا يعني النهي الدائم، إنما الأفضل أن تلزم بيتها، لكن لو حجت جاهدت شاركت الخير، لأن الحج فيه شبه من الجهاد من حيث الخطورة، من حيث الزاد والراحلة، ومن حيث السفر، من حيث ترك الأهل وترك الوطن، ومن حيث التعرض للأخطار ومزاحمة الناس، قد يرجع وقد لا يرجع. فالحج فيه شبه من الجهاد، الحج فيه شبه من الجهاد. لذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جهاد المرأة والكبير والصغير الحج والعمرة. حتى في رمضان، في رمضان تكسب العمرة كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. الإسلام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى نبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال: أحي ولداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. ففيهما فجاهد، نعم، لأن الله عز وجل قرن حق الوالدين بعبوديته، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، في آيات كثيرة. وحرم الله عقوق الوالدين: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي الصحيح الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل عقوق الوالدين من السبع المذقات، وكل ذنب يؤخر إن عقوق الوالدين يؤجل الله عز وجل لصاحبه العقوبة. وبر الوالدين واجب ولو كان كافرين، لكن لا يطيعوهما في الكفر إنما يبروهما، كما في قول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون. وهذا الحديث من أعظم الحديث الدالة على وجوب بر الوالدين وتحريم عقوقهما، وأن القيام على الوالدين جهاد يحبه الله. قال: ففيهما فجهد، قيامك على والديك جهاد، طاعة الوالدين خاصة إذا كان كبيرين، بر الوالدين، إحسان الوالدين، خدمة الوالدين، علاج الوالدين، الذهاب بهما، الإحسان إليهما، إكرام صديقهما، إرضاؤهما، هذا جهاد. ففيهما فجهد، سبحان الله. ومن هنا ما في هذه المسألة قولان: قيل، أو القول الأول أن حق الوالدين مقدم على جهاد الفرض، وقيل جهاد الفرض المتعين مقدم على حق الوالدين، والتفصيل هو الصحيح. ما هو التفصيل؟ قالوا: النفير العام وجهاد الدفع لا يستأذن الوالدين، أما الجهاد الذي هو من باب فروض الكفايات فحق الوالدين مقدم على جهاد فرض الكفاية، وهذا أفضل تفصيل، هذا أفضل. وفي الحديث اشتراط للوالدين في الجهاد المستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ففيهما فجاهد. أما الجهاد المتعين على كل فرد فلا يشترط الإذن، وفي الحديث أن الجهاد يتنوع، أعلاه الجهاد في سبيل الله، وأدناه جهاد النفس، ومنهم من قال جهاد النفس من أعظم الجهاد. لكن يجاهد عدوه، يجاهد نفسه، يجاهد شيطانه، يجاهد الهوى، يجاهد المبتدعة، يجاهد المنافقين، نعم. لأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه، وزاد أرجع فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فبرهما، عليه الصلاة والسلام. قيل إن والدي هذا الرجل كان بحاجة إليه، وفيه وجوب استئذان الوالدين، وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل استأذنه في الجهاد فقال لك والده، أو سأله عن الجنة فقال لك والده، قال الزم قدميها، فثم الجنة، ثم الجنة، يقول هناك الجنة إذا أردتها. عن جرير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة. قف عند هذا. والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك في موطئه: باب العينة وما يشبهها. العينة هي بيع السلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها ممن بيعت عليه بثمن الحاضر أقل، كما باع سيارة ب50,000 مؤجلة ثم اشتراها ممن باع عليه ب40,000، هذه العينة، لأنها من حيل الربا، من الحيل الربوية. لذلك من باع شيئا مؤجلا لا يجوز له شراؤه إلا بثمن أعلى، لأنه إذا اشتراه بثمن أعلى انتفت الشبهة. لا. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. نعم، هذا تقدم أن النهي تعبدي أو لحكمة علمها الله عز وجل، وأنه لا يجوز أن يبيع الطعام في المكان الذي اشتراه فيه، فلا بد من حوزه لرحله، نعم، ونقله. المنقول له حكم والذي لا ينقل له حكم. نعم. فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهمم بذلك، وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته، فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفة. فإن أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغيره فليبيعه على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا، فلا بأس به إذا كان كذلك. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. بل كانوا يضربون، يقول ابن عمر كانوا يضربون في السوق أن يبيعوا الطعام في المكان الذي اشتروه منه فيه حتى يحوزه التجار إلى رحالهم. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن حكيم بن حزام باع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. هذه السنة، هذه السنة وهذا هو الواجب. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه صورة ذلك، وجدت سيارة عليها تمر معروضة للبيع، التمر الذي عليها معروض للبيع، اشتريت ما عليها بألف ريال، فجاءك رجل فقال لا خذ مئة وخرج، فأخذت المئة وهو تقبل ايش؟ ايه. فجاء ثاني فقال خذ مئة واخرج. هذا هو البيع الحرام الذي جاءت الحديث عنه. متى تبيعه؟ حتى تحوز إلى رحلة تنزله، إن كان لك دكان في دكانه، وإن كان لك رحل في رحله، وإن كان لك موضع بيع في موضع بيعك، وإن لم يكن لك موضع بيع تضعه في أي مكان في السوق تحوزه، فإذا حجته وقبضته جاز لك البيع. الآن يراهم يبيعون السلعة مرارا من مكانها، وقيل الحكمة في ذلك والله أعلم أن البائع الأول إذا رأى الثاني والثالث قد اشتروا أو زاد وهو في مكانه قد يتغير، قد يبطل البيع فتحصل خصومة. قيل أن النقل فيه مصالح لعموم المسلمين، قيل إنه قبل، انتبهوا هذه مهمة جدا، أن الحكمة أنه باعه قبل أن يتم ملكه عليه، هذه نقطة مهمة، ما دام أنه في رحل السابق أو على ظهر زمالته وقد أعطيته الثمن تم العقد، لكن لا يحصل تمام الملك عليه حتى يحوزه إلى رحله، أو لحكمة يعلمها الله، فسواء كان هذا أو هذا فلا تبيعه حتى تحوزه إلى رحلك. نعم. لكن اشتراه الأخ بألف ريال ثم أعطيته مئة هم كان، ثم جاء هذا ثم أعطاك مئة، ثم لما نزلت البضاعة ولا حركت وجد فيها غش عيب، من هذا؟ من وين ذهب المال هذا؟ أنت أخذت فائدة وهذا أخذ فائدة ووضعته وتركه، ما تحصل فيه مفاسد، هذا من الحكم. لا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم فقال أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال أعوذ بالله، وما ذاك؟ فقال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان الحرس يبتعونها يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها. هذا ثابت في الصحيحين أن أبا هريرة صرخ على مروان وقال أحييت الربا، أجلست بيع الصكاك. وصورة هذه المسألة وهي بيع الصكاك أن يأمر الإمام للناس بأعطيات، فيقول لك ثلاثة أكياس من التمر ولك من البر كذا ولك من التمر كذا على قدر أهل البيت، لا ليس معك تمر، إنما معك إيش؟ ورقة بمالك من بيتك، وهذه الورقة تذهب بها إلى بيت مال المسلمين وتستلم مالك، كفعل الجمعيات الآن في رمضان. ألا يعطون الفقير ورقة فيها كيس رز وصابون وكذا؟ رأي ألا ترى ذلك؟ يقول الفقير خذ هذه الورقة، اذهب إلى المستودع واستلم هذه العينات. من باع الورقة قبل استلام العينات فقد وقع في الربا، وهذا بيع الصكاك، وهذا الذي سأذكره. ومن بيع الصكاك في الزمن الحاضر أن الأمانات المسؤولة عن الأراضي تقطع الناس إقطاعات، لكنها تقطعهم أرقاما. فتقول الرقم كذا من نصيب فلان، ثم يعمد إلى بيع الرقم دون وقوفه على الأرض، وهذا من بيع السكاك المحرم، لأنه قد يشتريها غالية وهي رخيصة، وقد يشتريها رخيصة وهي عالية الثمن، فاجتمع فيها الغرر والجهالة، غرر وجهالة. وكذلك الربا لأنها مشابهة لبيع السكاك. هل بيده أرض الآن؟ بيده رقم، هذا بيع السكاك، وكل هذه الصور من هذا القبيل. بيع القروض تختلف عن بيع السكاك، لأن القرض بيع اختصاص. الآن طلبت قرضا ثم أخذت مهلة تنتظر، ثم أخبرت بأن وقتك قد حان لإقراضك، فجاء رجل فقال أنا سأشتري ما يخصك، لا أشتري القرض. هو يقول القرض من الدولة، قرض من الدولة لهذا للبناء يعني، وسيرهن عليه، لكنه اشترى اختصاصك كاشترائه لرقم التلفون الذي يخصك، أو اشترائه لرقم هاتفك، أو ما شابه ذلك. فهذا يسمى عند أهل العلم بيع الاختصاص. فهذا يجوز إذا أذن البنك، فقالوا لا مانع من وضع فلان مكان فلان، لأنك تنازلت له بمقابل مال عن إيش؟ عن الرقم الذي وصل إليك وعن الوقت الذي وصل إليك. أما القرض فإنه سيوهب إلى هذا الذي اشترى، ولا علاقة لك فيه. أنت بعت اختصاصك ورقمك وموعدك الذي حال لك، واضح؟ فبعض الناس يلحق هذا بالربا يعني، وليس يعني ملحقا به. نعم أكمل يلا. وحدثنا عن مالك أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، فجعل يريه الصبرة ويقول له من أيها تحب أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتيا عبد الله بن عمر فذكرا ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمبتاع لا تبتع منه ما ليس عنده، وقال البائع لا تبع ما ليس عندك. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا تبع ما ليس عندك، وهذا يفعله اليوم بعض باعة قطع السيارات، تقول يريد السلعة الفلانية، يقول نعم بكذا وهي ليست عنده، إنما يعرف سعرها فباعها قبل امتلاكها، هذا ما يجوز، حرام هذا، لا تبع ما ليس عندك. وكذلك يفعله بعض من يتعامل بدين السيارات، يبيع سيارة ليست عنده، إنما هو عازم على شرائها، وهكذا. نعم. وحدثني عن مالك، فكل شيء ليس لا تملكه، ومعنى ما ليس عندك أي لا تملك، لا تبع ما لا تملك، كل شيء لا تملكه لا تبيعه، لكن يجوز لك أن تبيع السلع التي وجدت لك في بلد بعيد، حاجها وكيلك أو حجتها في مكان، يجوز لك أن تبيعها لأنها في ملكك. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب: إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس في الجار ما شاء الله، ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل. فقال له سعيد: أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت؟ فقال: نعم. فنهاه عن ذلك. أعد. إني رجل، إني رجل أبتاع من الأرزاق التي أشتري، أشتري. يعني أشتري، أبتاع أشتري من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار. قال عزاك لعلها بالورق، بالجار محل معلوم بالساحل. يعني هم استلموها بالجار لكن ما وصلت. نعم. إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله، ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل. فقال له سعيد: أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت؟ فقال: نعم. فنهاه عن ذلك. لأنها ما وصلت، لأنه سيبيع شيئا لم يصل إليه ولم يحوزه. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترى طعاما برا أو شعيرا أو سلتا أو ذرة أو دخنا أو شيئا من الحبوب القطنية أو شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة أو شيئا من الأدم كلها، الزيت والسمن والعسل والنخل والجبن والشبرق، والخل والشبرق، والخل والجبن والشبرق والشيرق واللبن وما أشبه ذلك من الأدم، فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه، يقبضه ويستوفيه ويحوزه إلى رحله. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. لا، سهل نقل بكية، لكن إذا اشتراها من الحراج، حراج السيارات، ثم قبضها واستلمها جاهزة له يبيع حتى ولو رمضان مجرد أوراق. هذا سائل يقول: عليكم، رجل اكترى منزله لابراءة وابنتها، فأخبره بعض الجيران أنهم لاحظوا أنها غير مستقيمة السلوك. اكترى؟ اي نعم. كيف اكترى؟ أجر يعني. ايه ايه. غير مستقيمة السلوك لكنه لا لا لا يقول أكرى، ما يقول اكترى، يقول أكرى يعني أجر. لم يلاحظ عليها شيئا، كما أن جارها وهو سلفيا أخبره أنه لم يلاحظ شيئا، فهل مال كرائها حلال؟ بارك الله فيك. ما دام أنه لم يلحظ عليها شيئا، لم يلحظ شيئا، فلا بأس من كرائها ومن أخذ الأجرة منها، وإن ثبت أنها تفعل الفاحشة في هذا المنزل أو يغشاها غير المحارم ويدخل عليها ويخلى بها، أخرجها من المنزل. أما الأقوال التي لا مستند لها فلا تطيعها حتى يثبت لك ما ينافي تأجيرها المنزل. نعم. سؤال من فرنسا يقول: هل المحكمات الإسلامية في الصومال هي سلفية المنهج؟ ما لا أعلم، مبارك الله فيك، أنا لا أعلم، لا أعلم والله، ولا أدري عنهم هؤلاء. نعم. وهل يشرع الجهاد؟ ولعل توجه هذا السؤال للشيخ صالح فوزان أو سماحة مفتي المملكة أو من يعلم حالهم من طلبة العلم الذين كانوا يزورون الصومال، لا نعلم. نعم. وهل يشرع الجهاد هناك وكذا في الشيشة؟ لا أدري، لا أدري، لأن الجهاد في الصومال أنا أعلم أن في الصومال جهادا، يعني بينهم فتن، فيما بينهم فتن، لأن الحكومة مسلمون، الحكومة التي تقاتلها المحاكم منتسبة للإسلام، المحاكم الإسلامية منتسبة للإسلام، والحكومة التي الآن هي موجودة في بعض المدن الصومالية كذلك تنتسب للإسلام، فتنة داخلية. نعم. ما صحة هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات 4 من أول البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها وخواتيمها لم يدخل ذلك البيت شيطان حتى يصبح. رواه الطبراني والحاكم. والله لا أعلم أن صحة أعد لفظ الحديث. يقول من قرأ من قرأ عشر آيات 4 من أول البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها وخواتيمها لم يدخل ذلك البيت شيطان حتى يصبح. 3 6 14. والله ينظر ننظر على الشيخ الألباني تكلم على الحديث. أنا لا أعلم صحة الحديث الآن ما أدري. نعم هذا والله أعلم. وذلك إذا كانت راية الجهاد قائمة، هل يستطيع أهل المنكر أن يرفعوا رايات؟ ما يستطيع القمعون. نعم Thank you.